الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا بكن حبيباتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، هنا سبحان الله في مجالس الطمأنينة، فأهلا ومرحبا بكم في رياض الجنة، أهلا ومرحبا بكم في حلق الذكر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا مررتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا من رياض الجنة، اللهم آمين، ونرتع ونستمتع فيه، اللهم آمين يا رب العالمين. سبحان الله، في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في سندها ضعف، لكن سبحان الله يستأنس بها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: المساجد. قال: وما الرتع؟ قال: قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا يا رب من أهل هذه المجالس. فأهلا ومرحبا بكن في رياض الجنة، هنا حيث الراحة من التعب، حيث الطمأنينة والسكينة بلا صخب، هنا مجالس من لا يشقى أبدا جليسهم، هنا المحبة في الله والاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكل من أتعبتها الحياة وضاق صدرها وباتت لم تجد لها في الأرض متسعة، هنا مكانك، هنا بين أخواتك، هنا مكانك، هنا راحتك وانشراح صدرك وسكينتك، هنا في رياض الذكر، في حلق الذكر، في حلق الاجتماع على طاعة الله عز وجل. فهيا تعالي معنا بقلبك، اتركي الدنيا خلفك، ففي القلب فاقة، في القلب فاقة لا يصدها إلا ذكر الله عز وجل. الذكر جلاب للنعم، دافع للنقم، الذكر يزيل الوحشة بين قلبك وبين ربك. سبحان الله، يزيل الوحشة، ليس هناك وحشة مع الذكر، الذكر كله أنس. سبحان الله، الذكر فيه نجاتك من الشدائد، أمانك يوم الحسرة، بالذكر تحط عنك الخطايا وتمحى به الذنوب والآثام. فيا من تشتكي قسوة القلب، إن الذكر جلاء لصدى القلب. فهيا هنا في هذه الرياض، رياض الجنة، نستجلب البركات، تعمنا السكينة وتتنزل علينا الرحمات. فأهلا أهلا ومرحبا بكنا في يعني الحلقة الثانية من حلقات رياحين الذكر. الحقيقة أنا يعني هذا الاسم له يعني سبحان الله فعلا، هنا يعني رياحين الذكر خاصة بين الأخوات وفي رابط الأخوات. نسأل الله عز وجل يا رب العالمين أن يجعل لنا يعني الذكر راحة لقلوبنا من صخب الدنيا ومن تعب الدنيا. فهيا بنا نتعرف بعد المقدمة التي كنا بدأناها المرة السابقة، تعالوا نتعرف النهاردة على معنى ذكر واحد. الصوت يا أستاذة هند، الصوت بينقطع عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بعتذر مشكلة النت، والله الله المستعان. نسأل الله عز وجل التيسير والسداد يا رب العالمين، نسأل الله عز وجل التيسير والسداد. أنا بعتذر لكم جدا والله، بس هو يعني حاجة خارجة عن إرادتي، أسأل الله عز وجل التيسير والسداد يا رب العالمين. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ. هنبدأ إن شاء الله في بيان معنى الذكر ومراتب الذكر، وهنقف مع معنى أذكار بنقولها يوميا، المفروض إن إحنا نقولها كل يوم، ونعرف سبحان الله نعيش جوهر معنى الذكر، مش مجرد نكون بنقوله ذكر كده باللسان وخلاص، يعني ما يكونش مجرد ان احنا بنقول ذكر بلساننا، لا احنا نريد ان يعني يستشعر القلب كل كلمة احنا بنقولها، قلبك يعيش مع كل كلمة، سبحان الله. وده غاية الذكر، اعلى مراتب الذكر، ان يكون لسانك بيتحرك بذكر الله عز وجل وقلبك يتفكر ويتذكر في معنى هذا الذكر، دي اعلى درجات الذكر. فهيا نستعين بالله سبحانه وتعالى، نبدأ إن شاء الله معنى الذكر. يعني إيه ذكر؟ الذكر اللي هقول لك أنت فاكرة كذا، يبقى أنت متذكرة، مش أنا لما أقول لك هو أنت فاكرة لما قلت لك الموضوع الفلاني، فاكرة لما حكيت لك كذا، ده تذكر. يبقى الذكر ضد الغفلة وضد النسيان، يبقى الشيء اللي أنت متذكرة ومستحضرة في بالك، في ذهنك، في ذهنك، أنت ذهنك يستحضر كذا، أنت مش ناسية كذا، حاضر في ذهنك، في ذهنك حاضر، ايوه موجود في ذهنك، متفكره متذكره، هذا هو معنى الذكر. يبقى الذكر ضد الغفله وضد النسيان. طيب ايه الفرق ما بين الغفله وايه الفرق ما بين النسيان؟ هل القران لما يعني سبحان الله في ايتين مختلفتين وهو بيكلمنا عن الغفله عن ذكر الله عز وجل، في سوره الكهف ياتيك لفظ الغفله، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفلة، وما بين واذكر ربك إذا نسيت، هو في فرق ما بين الاثنين؟ في فرق. ربنا سبحانه وتعالى أكيد كل كلمة في القرآن، كل لفظة قرآنية بيكون لها مدلول، يعني لما تلاقي هنا غفلة وهنا نسيان يبقى أكيد في فرق، لأن الله سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى هو من تكلم بهذا القرآن ووضع كل كلمة في الموضع المناسب لها. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ امتى الانسان نسأل الله السلامه والعافيه يكون غافلا، وامتى الانسان يكون ناسيا؟ الغفله ترك الذكر، اما النسيان فهو ترك الذكر من غير عمد، تنشغلي، يكون بالك مشغول بالدنيا اكتر من اللازم، فانت طول الوقت عاملة ازاي؟ طول الوقت مشغولة، بالك مشغول. لكن الغفلة ان الانسان يكون غافل، بيشغل نفسه همه ورا الدنيا وبيسعى ورا الدنيا ومش في دماغه ربنا. شفت الفرق ما بين الاتنين؟ عشان كده ربنا لما قال لك ايه، لما جه وهو يعني سبحان الله يدلنا على قيمة الصحبة الصالحة، قال لنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خلي بالك مهمة جدا، اللي بيذكروا الله عز وجل وذكر الله هنعرف انه انواع، مش فقط ذكر باللسان، لا ده ذكر في المواقف، انك تكوني طول الوقت متذكره الله سبحانه وتعالى. طيب لما اجي ربنا سبحانه وتعالى ينهاني عن عدم مصاحبه الصالحين، يقول لي ايه؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وكأن كل من اتبع هواه وظل يركض وراء الدنيا هو في غفله، نسأل الله السلامة والعافية، مش حاطة الآخرة في دماغها، مش حاطة أي حاجة في دماغها، كل اللي في دماغها فقط دنيا، فهي غافلة، نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده لما تلاقي حد مفرط في أمور الدين تقولي لها إيه؟ أنت في غفلة استفيقي، ما تقولهاش أنت ناسية، تقولها أنت في غفلة، أنت غفلانة عن الحساب، أنت غفلانة عن الآخرة، أنت غفلانة عن القبر، أنت غفلانة عن سبحان الله سؤال الملكين، برغم إن كل حاجة حواليكي تخليكي متذكرة، كل الاحداث اللي بتحصل تخليكي ايه؟ تخليكي يقظه، في يقظه، لكن سبحان الله. وربنا بيقول لك ولا تطع من اغفلنا، وكأن الغفله عقوبه من الله عز وجل، وده الران اللي بيكون على القلب، نسأل الله السلامه والعافيه. ان ربنا لما بيجد الانسان بيسعى دائما في حظه من الدنيا فقط ولا يكون له نصيب في الاخره، هو ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه، بيعاقبها او بيعاقبه، بيعاقبهم. العقوبه بتكون عامله ازاي؟ انه يجعل القلب غافلا عن ذكر الله عز وجل، فتلاقيها طول الوقت هي مش عبر قدامها وزلازل وناس بتموت وناس تحت الانقاض وزلازل بتحصل في مصر عادي جدا وهي لسه مش متيقظه. ليه؟ لان ربنا هو من اغفل قلبها عن ذكر الله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. فاذا الذكر اللي هو ضد الغفلة وضد النسيان، فنستعيذ بالله عز وجل أن نكون من الغافلين. ونبدأ بقى دلوقتي وإحنا في شهر شعبان وإحنا في دورة الاستعداد لرمضان، إن إحنا بنحاول إن إحنا نستعد ونستفيق من النسيان. يعني لو كنا بننسى الفترات اللي فاتت، لو كنا الفترات اللي فاتت عندنا شوية تفريط، فلا إحنا محتاجين قلبنا الفترة دي، فاحنا محتاجين نقلل النسيان، وان كان النسيان عن غير قصد، لكن انت محتاجه سبحان الله انك يعني تفوقي، انت محتاجه استفاقه، انت محتاجه انعاش. عارفه غرفه الانعاش كده لما بيعملوا صدمات كهربيه للقلب، انت محتاجه الصدمات دي. ابن القيم بيقول لنا ان الفرق بين الغفله والنسيان، طبعا شيخ الاسلام ابن القيم، ان الغفله ترك باختيار الغافل، هو تارك بمزاجه، هو مش حاطه الدنيا الاخره في دماغه، كل سعيها دنيوي. والنسيان ترك بغير اختياره، زي مثلا واحده نامت غصب عنها مثلا، فاذن المغرب وصحيت متاخر قبل العشاء مثلا بوقت بسيط جدا، هنا هي نسيت الصلاه، بس نسيت ليه؟ كانت نائمه فهي معذوره الان. مثلا حد في حلقة علم مثلا بتذاكر أو في الكلية أو كذا أو كذا أو كذا، نسيت مثلا ورد من الأذكار هي بتقوله، هي هنا نسيان بغير قصد، هي مش غافلة، لا هي حصل عارض عندها فتسبب لها في نسيان. حصل بقى أي حاجة من اللي بتحصل لنا في الدنيا كده، جات لك مكالمة تليفون، خبر عكننك، حاجة كده حصلت، فأنت المفروض كنت دلوقتي هتقولي الأذكار المساء، ففجأة مرة واحدة لقيتي الوقت المغرب خلاص وأنت ما قلتيش أذكار المساء، أنت نسيتي. بس نسيتي ليه؟ في شيء مثلا جد في حياتك، عارض طارق، نسأل الله السلامة والعافية، طرق عليكي فانشغلتي، ده نسيان. لكن الإنسان بيتذكر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، من نسي صلاة فليصليها إذا بوقت ما يتذكرها. طيب ليه؟ إيه الحكمة؟ يعني إن الإنسان عارض له النسيان، الإنسان أصلا من النسيان، كلمة إنسان من كثرة نسياني، فالإنسان ممكن ينسى لكن ما يغفلش لأنه بيتذكر. أنت ممكن يا أنا ما قلتش أذكار الصباح، وفجأة تلاقي بتبصي مثلا حواليكي كده في البلكونة ولا في الشباك، بتلاقي إن الشروق هيشرق وأنت مثلا انشغلتي في شيء، مثلا بتقرأي وردك وانشغلتي عن أذكار الصباح، ففجأة بتفوقي، اه لا انا ما قلتش. يبقى هنا ده التذكرة، انك انت بتذكري. يبقى في فرق ما بين الغفلة والنسيان، ايوه في فرق ما بين الغفلة والنسيان، سبحان الله. عشان كده النسيان يعني لا يدخل تحته تكليف، النسيان الانسان لما يكون يعني سبحان الله ناسي بيرفع عنه القلم، نسأل الله يعني سبحان الله دوام رحمة الله بنا. والله من رحمة الله انك حتى لما بتنسي من غير قصد ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنك القلم، يعني مش متذكرة سبحان الله. عمرك شفتي حد رحيم كده؟ هو رحيم سبحانه وتعالى، رحيم حتى في التكليف، سبحان الله رحيم. يعني كيف لا يتعلق القلب به؟ كيف لا يذكره القلب في كل وقت وكل حين؟ وهو رحيم بك لأقصى درجات الرحمة، رحمته وسعت كل شيء، وسعكي كلك، كلك على بعضك كده، رحمة ربنا يعني تغمرك، بتملأك، بتملأك بمعنى كلمة تملأك، سبحان الله. حتى في تكليفه رحمة، يعني تكليفه ليكي مليان بالرحمة، ما بتلاقيش حد يرحمك مثل الله عز وجل، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لكن لا تجدي أبدا الرحمات إلا مع الله. لذلك أتعجب ممن تطلب الرحمة من البشر، اوعي اوعي تطلبيها من بشر، هم ناقصين زيه زيك. فاوعي تقولي لزوجك ولا لاولادك ارحموني، خالص خالص ما يملكوهاش، ما يملكوهاش. فما تنتظريش شيء من ناقص مثلك، لا ابدا، اطلبيها من له، من له الكمال المطلق في كل شيء. فانت وانت تعاملي مع ربنا كده، تعاملي مع ربنا ان هو له الكمال المطلق، تعاملي مع ربنا انه رحيم بيكي في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حادثة في حياتك، هو رحيم بيكي سبحانه وتعالى. فازاي انت بقى ما تذكريش هذه الرحمة في المشاهد في حياتك؟ تعالي نتعرف كده ونشوف سبحان الله الذكر بيشمل ايه. ايه معنى الذكر؟ الذكر هو استحضار الشيء في الذهن، ان انا زي ما قلت لك كده ان انت تكوني الشيء مستحضرة في ذهنك، استحضار الشيء في الذهن. فمثلا لما تكوني مستحضرة رحمة ربنا عليكي وانت قاعدة كده بتفكري، جربتي تذكري ربنا بالطريقة دي؟ جربتي تستشعري انك تذكري ربنا كده، ان انت قاعدة كده بتتذكري رحمة ربنا بيكي، قاعدة كده في وقت الحيض مثلا وانت مفيش حد حواليكي يشعر بيكي، الكل طلباته زي ما هي، ما عندوش مشكله خالص، ما حدش بيقول لك والله نامي وريحي، ما فيش، مش هتلاقيها، لا وانت موظفه ولا وانت طالبه ولا وانت ام ولا وانت زوجه خالص، استحاله هتلاقي ده موجود. ان في حد يقول لك ايه رايح النهارده والله نامت تعبانه، ابدا. لكن الرحمن يرفع عنك التكليف في ايه؟ في فرض الركن الثاني من اركان الاسلام. شوفي الصلاه اللي هي عماد الدين واساس الدين لانه رحمن. تعرفي تفكري في ربنا كده، تعرفي تقعدي تذكري رحمه ربنا كده، قلبك كده يكون ممتلئ وانتي يا رحمتك يا رب، يا على رحمتك يا رب، رحيم بيكي. تجدي في رمضان ربنا سبحانه، وانتي مقبله على رمضان دلوقتي، تجدي انه يرفع سبحان الله ركن من اركان الصيام، ركن من اركان الاسلام. يقول لك وانتي في وقت الحيض لا ما تصوميش، هو عارف ان انتي في وقت ضعف ووهن. طب مش بس كده، طب لو نفساء، طب لو حامل، طب لو مريضة، طب لو على سفر، ده ركن يا جماعة، ركن من أركان الإسلام. أي بس هو رحمن، هو رحمته واسعة على كل شيء. فكري في ربنا كده، اذكري ربنا كده. أنا عايزاكي تقعدي مش بس نوعي في طرق ذكرك لله عز وجل، استحضار ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وخشيته ومحبتك ليه ورحمته عليكي وامتنانه بالنعم الكثيرة عليكي. ليه ربنا بيقول لنا، بيذكر لنا في القرآن وإن تعدوا نعمة الله؟ ليه احنا نعد نعمة ربنا؟ ليه نعد نعمة ربنا؟ ايه الحكمة ان انت تقعدي كده تعددي في نعم ربنا؟ ايه الحكمة تفتكري؟ ايه الحكمة؟ هاي يا اخوات، وانتي وان تعدوا نعمة الله، ليه؟ ايه الحكمة يعني؟ هل ليه اثر على قلبك انك تعدي تعددي نعم ربنا عليكي؟ طيب حاضر، انا سانظر. طيب انا منتظركم على التفاعلية. ليه نعدد نعم ربنا؟ لانه استحضار، استحضار لمنة ربنا عليكي. فاهمة المعنى ده؟ انه استحضار لنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليكي، انك بتستحضري نعمة ربنا. طيب لما انا اقعد دلوقتي مثلا مها صديقتي، فانا عماله اعدد في مزايا مها، مستحضره مزايا مها، فعماله اقول ايه؟ مها صديقه، مها وفيه، مها كريمه، مها لطيفه، مها كذا مها كذا مها كذا. انا بعمل ايه؟ انا بذكر نفسي بفضل مها عليا. فوانتي قاعده بتعدي وتعددي نعم الله عز وجل، انتي بتعملي ايه؟ انتي بتستحضري فضل الله عز وجل عليكي، بتستحضري عظمة ربنا في عطائه. ليه كل ده؟ ليه؟ حتى يكون القلب معظما لله، خائفا منه، مراقبا له، ولنعمته شاكرا. شفتي بقى ان الذكر، انك تذكري الله عز وجل بيكون ازاي؟ قلبك مستحضر، انتي قاعدة بتبصي كل حاجة حواليكي، كل حاجة حواليكي انتي بصلها ازاي؟ بصلها انها نعمة وفضل من الله. بالله عليكي هتغفلي عن ذكر الله؟ وانتي قاعدة كده بتعددي نعم ربنا عليكي، حضور القلب هنا بقى، وانتي باصة كده لبيتك نعمة، وانتي بتشوفي مشاهد الزلزال، وانتي شايفة الناس مش عارفة تعود لبيتها، الأمان نعمة، وانتي قاعدة بتبصي لولادك نعمة، وانتي بتبصي للملابس اللي بترتديها الستر نعمة. كل ما بتعددي نعم ربنا عليكي، كل ما قلبك بيستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، فتلاقي لسانك غصب عنك يلهج بالذكر، غصب عنك لسانك بيعمل ايه؟ لسانك بيذكر الحمد لله. يبقى الذكر القلبي انك انت تستحضري عظمة الرب سبحانه وتعالى، انك انت تستحضري مشاهد ربنا سبحانه وتعالى في حياتك. وهو احنا نرى الله ازاي؟ احنا لا نرى الله في الدنيا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا يا رب العالمين رؤية وجهه الكريم في الآخرة، اللهم من علينا يا رب، أعظم نعمة يعني أعظم نعيم، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا به يا رب العالمين. لكن في الدنيا أنت بتشاهدي الله من خلال أفعاله معاكي، عارفة المعنى ده؟ فلما تستحضري مشاهد ربنا في حياتك أنت قلبك هيتحرك. اوعي تنسي إن كل نعمة أنت فيها فضل محض من الله المنعم. فوانت بتستحضري كده انت ماشيه ماشيه، قلبك بيفكر بيتذكر بيفكر في كل شيء حواليه، فده ايه؟ بيجعل اللسان يلهج بالذكر. يبقى الذكر اللي بالقلب استحضار عظمه وخشيه الله ومراقبه الله سبحانه وتعالى، استحضار نعمه الله سبحانه وتعالى، تعداد نعمه الله عز وجل، انك تفضلي تعددي نعم ربنا سبحانه وتعالى. النتيجه قلب له معظما ومنه خائفا وله مراقبا ولنعمته شاكرا. طيب النوع الثاني من الذكر بقى اللي هو الذكر باللسان، لسانك بيذكر الله عز وجل، وده اللي احنا يذكر الله عز وجل. انت يعني ده غالب فهم الناس، ان انا بذكر ربنا يعني بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ده غالب الفهم. لكن هل الذكر فقط ذكر باللسان؟ لا، كل طاعة انت بتعمليها هي ذكر لله. يعني وانت بتقرأي القرآن ده ذكر لله، وانت قايمة تصلي ده ذكر لله، وانت كنت هتعملي معصية وتراجعتي ده ذكر لله عز وجل. تذكري الله في المواقف وده عمل الجوارح. ايه ده؟ يعني انت عايزة تقولي لي يا هند ان الذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح؟ ايوه، الذكر بيكون بقلبك باستحضاره لمعاني العظمة والكبرياء والجلال والهيبة والجمال لله سبحانه وتعالى، في صفات ربنا وأفعال ربنا معاكي، كل ده استحضار. فلما تستحضري ده لسانك بيذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وانت باصة لنعمة ربنا بتلاقي لسانك بيقول الحمد لله، وانت باصة للسماء ووجدتي مشهد جميل جدا في السماء غصب عنك، لو قلبك تحرك بتلاقي نفسك بدون اي مجهود منك لسانك بيقول سبحان الله. لما بتشوفي مشهد من مشاهد الرحمة، تجسدت مثلا في حيوان يرحم حيوان، في ام مثلا من الحيوانات بتلد وتلاقيها وهي بترفع حافرها عن ولدها، او هي وهي بتمسح هذا الجنين، وهي يعني سبحان الله، يعني مشهد بيكون عجيب فعلا عجيب سبحان الله. يعني لما بتشوفي منظر بالذات الحيوانات التي لا تفقه شيء، لكن الأمومة، من الذي زرع يعني هذه المحبة في قلبها؟ سبحان الله، مشهد تتجلى فيه رحمة الله عز وجل، انت غصب عنك بتلاقي لسانك بيقول ايه سبحان الله، انت ممكن تبكي. ليه؟ استحضار لعظمة الله عز وجل في قلبك. فسبحان الله، الذكر اللساني هو ثمرة لذكر القلب، بيترجم قلبك على طول. يبقى الذكر باللسان هو ترجمة لما وقر في قلبك. عشان كده لما تكوني غافلة اتهمي قلبك، ان قلبك فيه مشكلة، خلي بالك من الجزئية دي كويس قوي. لما تلاقي نفسك غفلانة كده واخدك الدنيا شوية اتهمي قلبك، لان لو قلبك فيه حضور هتلاقي لسانك بيلهج بالذكر. لو انت مستشعره عظمه الله هتلاقي لسانك بيستغفر ويتوب. هي كده يا جماعه، هي كده سبحان الله. فالذكر على اطلاقه بالاطلاق العام يشمل كل انواع العبادات، صلاه صيام حج قران حضور حلقات علم، احنا الان في حلقه ذكر نذكر الله عز وجل، ذكر باللسان تحميد تمجيد لله سبحانه وتعالى، تسبيح لله عز وجل، استغفار، كل انواع العبادات ده ذكر مطلق، ده اطلاق عام لمعنى الذكر. طيب شيخ الاسلام بيقول لنا ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لنا كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب الى الله من تعلم علم وتعليمه وامر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله عز وجل. يعني وانتي كل حاجة بتعمليها كده ومحتسبة فيها انها عبادة، ده من ذكر الله عز وجل. يعني انا ممكن ابقى طول اليوم ذاكره لله. ايوه ممكن تكوني طول اليوم ذاكره لله. عارفه لما بتتزيني كده وتغيري هدومك قبل ما زوجك يرجع، وانتي ممكن تكوني يعني راجعه من شراء الطلبات والغلب مخنقك، بس انتي محتسبه، والله محتسبه، ان انتي بتحاولي يبقى عندك حسن تباعد. تخيلي كده وانت بتغيري هدومك كده، وانت بتنظري في المرآة، وانت بتحاولي ان انت تظبطي شكلك قبل ما زوجك يرجع من عمله، انت في ذكر، لان دي طاعة. انت متخيلة يا جماعة؟ والله ربنا واسع شكور لعبده. وانت متخيلة كده وانت مستحضرة ان انت واقفة في مطبخك بتعدي الطعام لأهل بيتك ومجددة النية وبتحتسبي، وادخل سرور، عملتي كيكة، عملتي أي حلويات كده، ومستحضرة ان ده ادخال سرور على ولادك وبيتك، لذكر، لأنه عبادة، لأن في معنى عام للذكر، إطلاق عام للذكر، كل عبادة تقربك إلى الله ذكر. والمسلم أصلا، أنت كمسلمة حياتك كلها لله، إحنا اللي غفلانين على المعنى ده. في معنى تعبدي كده، انت المفروض يكون ده اساس حياتك، ان حياتي كلها لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، وبذلك امرت. احنا كلنا مامورين بكده يا جماعه. انت ماموره ان انت نفسك بيخرج منك لله. احنا اللي لما البوصله بتاعتنا اتعوجت، ما بقتش اتجاه القبله الصحيحه لها، ان كل عمل خارج منك لله، بقينا تعبانين نفسيا. ليه؟ اصل انا منتظره، انا عملت له، انت ما عملتلوش، انت اصلا متعبده لله في كل حاجه، فانت مش منتظره من حد شيء، سبحان الله. فلو انت خدتي بقى ان انت كل حاجه انت بتعمليها ده ذكر لله عز وجل، ايوه كل عمل انت في حياتك بتعمليه تتقربي بيه الى الله، فانت اللي بايدك تخلي حياتك كلها مليئه بذكر الله عز وجل. كل مشهد انت بتعمليه، لما تيجي كده تكوني هتفتحي حاجه تتفرجي عليها ورحتي قلتي لا استغفر الله، انا ايه اللي انا بعمله ده؟ ده ذكر لله. عارفين حديث الصخره لما البنت ذكرت ابن عمها انه يتقي الله عز وجل، فقام من عليها وكان اراد بها السوء، فقالت له اتق الله، فايه اللي حصل؟ انتبه. ده كان سبب من تفريج الصخره. ليه؟ لأنه تذكر الله، لما ذكرته بالله تذكر. إذا ذكر الله عز وجل مش فقط ذكر اللسان، إن أنت تقعدي بس تقولي سبحان الله والحمد لله، وهو طبعا ده الذكر المعروف، لكن لما تذكري ربنا في مواقف حياتك، لما تبص كده لولادك الحمد لله على نعمة نعمه على نعمه، لما تبص كده لزوجك، لما تبصي كده لزوجك وتلاقي نفسك بتقولي ايه؟ الحمد لله رب العالمين على نعمة الستر والزواج والعفة. لما تبص كده في جسمك الحمد لله على العافية. هنا ده تذكر لله عز وجل، سبحان الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى. طب بالله عليكي، أنت مش مستحضرة دلوقتي جمال رب العالمين في عطائه؟ انه يجعل لك كل شيء انت بتعمليه يقربك منه ذكر له، وتاخدي اجر الذاكرين. عشان كده هي العباده الوحيده المقترنه بالكثره في القران، الذاكرين الله كثيرا والذاكرون. شفتي بقى هي ليه كثيره؟ عشان انت بتذكري ربنا في اي حال وفي اي موضوع، عباده يسيره مش محتاج منك مجهود، سبحان الله. قياما وقعودا وعلى جنوبهم. التفكر عبادة، التفكر ذكر لله. وانت بصة للسماء كده بتتفكري في عظمة الخالق، وانت بصة كده وبتقولي انا النهاردة عايزة اروح مكان مفتوح، يعني اتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فكل ده من الذكر ايه؟ من الذكر لله عز وجل. اما الذكر الخاص اللي هو الاطلاق الخاص بقى، وهو ذكر الله بالالفاظ التي وردت من قراءة القرآن، لان ده ذكر طبعا باللسان، انك انت مثلا تمرري كده على لسانك اسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى، وتبدأي تذكري ربنا سبحانه وتعالى بيها. فيها تمجيد لله سبحانه وتعالى، تنزيه لله سبحانه وتعالى، تقديس لله سبحانه وتعالى. وتقعدي بقى كده يعني عارفة لما تقعدي كده تقولي يا ودود يا ربي ودود، وتقعدي بقى كده سبحان الله يعني تذكري الله فتفيض عيناكي. والله يا جماعة لو ذكرتي ربنا وقعدتي تستحضري يعني الودود، وقعدتي كده تشوفي مشاهد ود معكي، والله لفضت عيناكي يا كده وانتي قاعدة بتذكري الله اللطيف، يا وانتي بتقولي له يا لطيف يا لطفت بيا كتير قوي يا رب. تقعدي كده تتذكري في مشاهد لطف الله بكي، والله يا تفيض عيناكي. وهنا بقى تفيض عيناه ايه خاليا، ذكر الله ففاضت عيناه. يا رب على لطفك، يا رب على كرمك، انت كريم اوي يا رب. هو ده الذكر يا جماعة، هو ده الذكر. مرري الامور كلها على قلبك، خلي قلبك يتحرك، لان المراد من الذكر حضور القلب، وده المفروض يكون مقصودك انك قلبك يجي. يبقى انت عايزة قلبك، فبتقعدي تقولي له ايه، تعالى بقى تعالى كده نشوف انت بتعبد مين. سبحان الله. طيب مراتب الذكر، مراتب الذكر زي ما قلنا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. قلنا القلب انك انت بتستحضري عظمة الله، بتستحضري معاني اسماء الله عز وجل وصفاته، تستحضري محبة الله عز وجل في قلبك، خشية الله في قلبك، رجائك في الله، رجائك في الله. عارفه كده مع يكون عندك حسن ظن بالله، وانت قاعده انت بتكلمي نفسك كده في بلاء وفي شده وعقبات قدامك ومرض وشده، نسال الله السلامه والعافيه، وانت قاعده بتمرري على قلبك حسن ظنك بالله. انا عند حسن ظن عبدي بي، وانت قاعده بتمرري على قلبك المعاني دي كلها، انت هتلاقي قلبك مبتسم. عشان كده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بتلاقي تعلوهم السكينة. عشان كده ربنا بيقول لنا ألا بذكر الله بيحصل ايه، تطمئن القلوب، بتطمئن. والعكس اللي هيعرض عن ذكري هيكون النتيجة ايه، فإن له معيشة ضنكا، النتيجة كده ضنك وضيق ومش مستحملة وعصبية وزهقانة ومش طايقة الصوت، واقفلوا البيبان وبتزعق في العيال ليه؟ عشان مفيش طمأنينة، عشان غابت عنك السكينة، عشان مفيش ذكر لله في المواقف وبالقلب، عشان انتي مش عارفة تستحضري عظمة الله في قلبك، فتقولي انا عبدة للملك، ده انا املك الدنيا كلها في ايدي. ليه؟ اصل انا عبدة للملك، انا ده هو ملك الملك كله، انا عبدة ليه هو، انا عبدة ليه هو، للي ملك الملك كله بايده، وسطة مين ولا فلان مين ولا الكلام ده خالص. ليه؟ انا عبدة لمين؟ انا عبدة للملك، فانا الدنيا كلها في ايديا، فمش هيبقى عندي ضيق. واحدة تلاقيها دلوقتي الدنيا بتتشال وتتحط على الاسعار وحقها تتضايق ومتضايقة، بس تقول لك ربي رزاق، انا رزق بيد الرزاق سبحانه وتعالى، انا هسأله البركة. هي مش باردة يا جماعة، هي متألمة وعارفة الضيق وبتفكر في رمضان زيها زيك، وعاملة ميزانية رمضان وبتحاول ومش عارفة، بس قلبها معلق بمين؟ بالرزاق. عشان كده هي مش مضطربة. عشان كده الذكر بيعالج الاضطراب، بيعالج الهلع. عارفة ليه ربنا لما في سورة المعارج بيقول لنا إلا المصلين، ليه الإنسان الهلوع الجزوع إلا المصلين؟ أصل الصلاة أعلى درجات الذكر. اللي هتجيب الصلاة صح، بأركان الصلاة صح، بشروط الصلاة صح، بالسكينة اللي هي من شروط الصلاة، إن أنت لازم يكون عندك سكينة، عندك خشوع في صلاتك، لو جبتيها صح دي أعلى درجات الذكر، لأن بيجتمع فيها حضور القلب، ويجتمع فيها الذكر باللسان، ويجتمع فيها الذكر بالجوارح. عشان كده ربنا في علاج الهلع وفي علاج الجزع قال لك الا المصلين، ما ينفعش يكون عندهم هلع، ما ينفعش يبقى عندها خوف واضطراب، ما ينفعش تذاكر الله عز وجل يكون عندها امراض نفسيه، امراض نفسيه اللي هي مش اقصد الامراض النفسيه العضويه، نسال الله عز وجل ان يشفي كل مريض، لان المرض النفسي العضوي ده اختلال في كيمياء المخ، ده ملناش دعوه بيه، احنا بنتكلم على الزهقانه دي ضيق الصدر من الاخر، عارفه لما تقولي انا مخنوقه مش قادره، اصل انت مش من الذاكرات يا هند. ده انا بذكر ربنا كل شويه والله، بقول اذكار الصباح والمساء. بتقوليها بايه؟ قلبك فين؟ قلبك مستشعر، بتمرري على قلبك الرجاء فبتهدي، بتمرري على قلبك الخوف من الله فما بتقتربيش للمعصية. قلبك فين؟ حضور القلب، قلبك لازم يكون حاضر. اللسان، لسانك لازم لما اذكر ربنا سبحانه وتعالى باللسان يتحرك اللسان، لازم يطلع مني صوت ولو بسيط ولو صوت منخفض جدا، بس عشان اكون بذكر باللسان لازم يتحرك اللسان. طب جوارحك بقى ايه بتستخدميها في طاعة الله عز وجل؟ بتعملي كده ولا لسه؟ يبقى معنى ان انا بتفكر وبتدبر في الذكر اللي انا بقوله، انا عايشة المعنى. عيشي بقلبك مع الله، قلبك متعلق بالله. مش هتحصل لك الحالة دي الا اذا كنت انت عارفة انت بتعبدي مين. ابحثي واسمعي وعلقي قلبك بالله سبحانه وتعالى، ويعني حاولي انك تصلي لاكمل مراتب الذكر، وهو ان تجمعي بين حضور القلب وذكر اللسان. قال الامام النووي رحمه الله: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والافضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فان اقتصر على احدهما فالقلب افضل. سبحان الله. فلا بد ان الانسان يذكر الله عز وجل بقلبه وبلسانه وبجوارحه، ولا يترك الذكر باللسان خشيه الرياء، لان ترك العمل من اجل الناس رياء. شوفي، يعني انت واحده بتذكري الله عز وجل، انت ليكي وردك، انت قاعده بتذكري الله سبحانه وتعالى، دخلت عليكي واحده، لو بطلتي ذكر من اجل خوفك من الرياء فده رياء. سبحان الله، نسال الله السلامه والعافيه. فده سبحان الله يعني وقفة بسيطة جدا في معنى الذكر. هندخل بقى على حاجة مهمة جدا، انت بتقولي ايه قبل ما تنامي؟ يعني عايزين نعرف كده سبحان الله، انت اذكار النوم انت بتعملي ايه في اذكار النوم؟ بتقولي اذكار النوم ولا لا؟ بتقولي اذكار الاستيقاظ ولا لا؟ سبحان الله، الحاجات دي كلها يا جماعة مش بنقولها كده. ربنا سبحانه وتعالى لما شرع نقول كذا قبل النوم ونقول كذا قبل أول ما نصحى من النوم، ده يعني ده مش مجرد معذرة يعني أذكار كده بتتقال وخلاص، لأ ده يعني ليها أثر على قلبك، ليها أثر كبير جدا على قلبك. سبحان الله، يعني السكينة والطمأنينة اللي بتنزل والبركة والمعية والحياة القلب اللي بتحصل دي، سبحان الله مش زي ما انت متخيلة كده إنها بتيجي بالساهل، لا سبحان الله، ده الأمر فعلا يعني عظيم وكبير جدا. تعالي كده نقف مع أذكار النوم. طيب مين كده تقول لنا احنا بنقول ايه قبل ما ننام؟ المفروض كده لما نأوي إلى فراشنا ماذا نقول؟ طبعا ده ذكر مقيد بالأحوال، ان انت يعني من الأحوال اللي النائم، لما بنيجي ننام المفترض بنقول ايه؟ بنأوي إلى فراشنا. باسمك اللهم أموت وأحيا. ولما بنستيقظ من النوم بنقول ايه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. طب الحكمة من الذكر والدعاء عند النوم ايه؟ انت بتنامي على ذكر وبتقومي على ذكر ليه؟ عشان يكون خاتمة عملك في يومك ذكر وبداية عملك ذكر. طب انت مش ملاحظة حاجة كده، ان ربنا شرع لك ذكر النوم وذكر الاستيقاظ، مفيش معنى كده انت حاولة تستنبطيه؟ طب اكتبولي على التفاعلية لو انتوا مش عارفين تفتحوا المايكات. طيب أم عبد الرحمن بتقول دوام ذكر الله، ممتازة، اللهم بارك، حلو، إيه كمان؟ جزاك الله خيرا يا أم عبد الرحمن، يعني أم عبد الرحمن بس اللي مستشعرة بالذكر؟ وانا بقول وبختم يومي بذكر الله وابدا يومي من ذكر الله عز وجل، وكان ربنا بيقول لك انت يومك محاوط بذكر الله، يعني كل يومك المفروض يكون ده، يكون ما بين ذكر الله عز وجل، وبيكون ارجى ان يغفر لك ما بين ما كان اول النهار وما بين اخره. فحبي بقى اذكار النوم وحبي اذكار الاستيقاظ. سبحان الله. عن جابر ان رسول الله صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل الرجل بيته او اوى الى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك اختم بخير، وقال الشيطان اختم بشر، فان حمد الله وذكره اطرده وبات يكلأه. عارفه يعني ايه يكلأك؟ وانت كده الانسان لما بيدخل بيته او ياوي الى فراشه بيجي معاكي ملك وبيجي معاكي شيطان بيتنازعوا. الملك بيقول انا اريد ان اختم له بخير، والشيطان ان اختم له بشر. طب لو انا حمدت ربنا وذكرت الله عز وجل، اللي بيحصل ايه؟ ان الملك بيطرد الشيطان ويعمل ايه؟ يكلأك، بيحفظك وانت نايمه. اذكار النوم كأنك بتجيبي ملك من السماء يكلأكي. حبيتيها ولا لسه؟ سبحان الله. طب اقول لك على حاجه، باسمك اللهم اموت واحيا، ان المعنى ده باسمك يا رب احيا ما حييت وعليه اموت، يعني كأنك بتقول لربنا انا مداومه على ذكرك يا رب ما حييت وعليه اموت. طب لو مت وانا نايمه، في احلى من كده؟ اخر حاجه انت بتقولي عليها اموت واحيا، ولا بقى حد لقنك الشهاده ولا انت ملقناها لنفسك، انت بتقولي له كده باسمك اللهم اعمل ايه؟ اموت واحيا، انا مداومه يا رب على اسمك. وقد يحتمل ان يكون المعنى ايه؟ بك يا رب احيا وبك اموت، بقدرتك انت يا رب. الله. لما بتقومي بقى من النوم وتقولي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يا سلام، بتحمدي ربنا، بتحمدي ربنا، بتبدأي يومك بحمد الله عز وجل، بتبدأي يومك كده الحمد لله. طب ربنا بيقول لك على الحامدين إيه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. فانت بتبداي يومك بحمد الله عز وجل. الاستيقاظ بعد النوم افضل نعمه عليكي. ليه الاستيقاظ بعد النوم افضل نعمه عليكي؟ منحك الله فرصه جديده لتكتسبي حسنات. فانت بتصحي من النوم الصبح كده يا الحمد لله لسه في عمري يوم. شفتي الجمال ده؟ شفتي المعاني دي؟ وانت بتقولي الحمد، تعرفي بقى تقولي الصبح الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور، وانت بتقولي الذكر ده يا الحمد لله ده لسه ليا اجل اكتسب فيها حسنات. شفتي جمال اكتر من كده؟ شفتي عظمه اكتر من كده؟ سبحان الملك، سبحان الله. واليه النشور بتذكري نفسك ان اليه الرجوع. فلو انت يعني ربنا رد لك روحك بعد الموت الصغرى، النوم موت صغرى، انت بتفكري نفسك ان في يوم هتطلع الروح سبحان الله مش هترجع، اليه النشور. ففي تذكره، قلبك حاضر في اليقظه طول الوقت، انت قلبك حاضر سبحان الله، كانك انت وانت جايه تنامي او انت بتقومي من النوم انت بتذكري نفسك بايه؟ بالموت. طيب المفروض ايضا في الليل بنقرا ايه؟ خواتيم سوره البقره، الايتان من اخر سوره البقره، من قراهما في ليلته كفتاه، او في ليله كفتاه. قيل انها كفتاه قيام الليل، وقيل انها كفتاه ايه؟ انها كفتاه كل الشرور. يعني وانت بالليل كده اول ما يجي المغرب، يعني تيجي يعني مثلا قبل ما تنامي او في الليل وانت قاعده كده تقراي خواتيم من اول امن الرسول بما انزل اليه من ربه، وانت بتقري الاخر ايتين من سوره البقره كفتاه، استشعري بقى وانت بتقراي. انا عايزاكي تحبي الاذكار، تعيشي معاها بقلبك، قلبك ده فاهم معناها، حاسسها، وانت بتقرأي خواتيم سورة البقرة انت مستشعرة ان ده كفاية ليكي لو غفلتي او نسيتي قيام الليل، او يكفيكي من الشيطان او يكفيكي من كل الشرور، يدفع عنك كل الشرور. سبحان الله، تدفع عنك كل الآفات. سبحان الله. وانت بتقرأي بقى قبل النوم، قل يا ايها الكافرون براءة لك من الشرك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءة لك من الشرك. يعني تموتي كده على التوحيد. سبحان الله، يعني انت كده وانت نايمة، انت نايمة انت كتبتي اقرار انك موحدة، بتنفي الالوهية عن كل من هو غير الله عز وجل. فسبحان الله، انت بتتبرئي من الشرك واهله، بتنامي على التوحيد. طيب شوفي بقى الدعاء الجميل ده، انا بحب الدعاء ده قوي. عن البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. فقال البراء فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. يعني معنى كده إن أنت تحفظي الحديث ده بكلماته زي ما هي كده. الحديث ده الحقيقة يعني هنحتاج ان احنا نستفيد فيه، فهنرجع محتاجين نعرف يعني ايه استسلام الوجه لله عز وجل، يعني ايه فوضت امري اليك. هنقف مع معنى التفويض والفرار الى الله عز وجل في المرة القادمة ان شاء الله. ولو تسمحوا لي ان في المرة القادمة نبدأ مبكرا، طبعا هتكلم مع الإدارة في هذا الأمر بإذن الله تعالى، وعشان نعوض بس الحلقة اللي فاتتنا، فمحتاجين بس نكثف شوية. فلو تأذنوا يعني الأخوات اللي هتحضر معانا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، هتناقش مع الإدارة وإن تيسر إن شاء الله نبدأ مبكرا، وإن شاء الله يكون لنا حديث أطول بإذن الله تعالى. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقتنا هذه كانت في يعني نرتع في رياض الجنة، والله والله والله راحة من صخب الدنيا وراحة من تعب الدنيا وراحة من مسؤوليات الدنيا. اوعي تفوتي الحلقات، نصيحة مني لقلبك، اوعي تفوتي حلقات. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، طبتم وطاب سعيكن في طلب العلم وتبوأتن من الجنة منزلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. استودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.